أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول الدين وما هي وظيفة الإنسان عندما يستدين دينا. وأن أولا المؤمن موجود ذو قناعة يطلب من الله عز وجل الكفاف. الأقل من الكفاف هو الفقر المشغل، من لا يتناسب دخله مع صرفه هذا الإنسان يعيش التوتر. إذا زاد عن الكفاف كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما زاد عن الحاجة أيضا مشغل بطبيعته، إلا أن يكون الإنسان مراقبا لنفسه وماله. المؤمن المراقب، نعم، لا تلهيه تجارة ولا بيع. ولكن المصيبة عندما يقع الإنسان تحت طائلة الدين للتوسع في معاشه توسعة غير لازمة. يريد أن يستبدل أثاث المنزل، يشتري دابة فاخرة، يقع في مشكلة الدين. هذا الإنسان إذا وقع في هم وغم لا يؤجر على ذلك. ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من الدين: إياكم والدين، فإنه هم بالليل وذل بالنهار. طالما رأينا بعض الناس لا يحضر المسجد، يقول لي أحد يطالبني بمال أخشى أن يراني فأقع في حرج. إذن إذا رأى من يطلبه المال يعيش حالة الوهن والذلة، ما الداعي إلى ذلك؟ طبعا مرة الإنسان يستدين لضرورات العيش، لمأكله، لمشربه، للأمور اللازمة، هذا ليس عليه شيء. ولهذا تقول الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: وقد مات رسول الله وعليه دين، ومات الحسن وعليه دين، وهو السخي كريم أهل البيت، وقتل الحسين وعليه دين. هذه رواية ولدهم الصادق عليهم السلام. لعل الحكمة في ذلك تخفيف الوضع على الفقراء من الأمة. من كان عليه دين لأمر لازم يتأسى برسول الله والحسنين، هذا ليس بعيب. الكلام في الدين الذي لا ضرورة له إلى درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنكف عن الصلاة على ميت عليه دين، طبعا لفترة قصيرة أراد أن يعلم الأمة. الرواية عن أبي عبد الله أنه ذكر أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي. الراوي يسأل الإمام: لماذا النبي ما صلى على مسلم مات وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي؟ وقال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما بعض قرابته. يعني النبي هكذا لم يصلي عليه حتى يضمن بعض قرابته دينا. فقال عليه السلام: ذلك الحق، موقف النبي كان موقفا صحيحا. لما؟ ثم قال: إن رسول الله إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض. يبدو من القرينة أن الذي مات وعليه ديناران كأنه ما كان معذورا في هذا الأمر، لعله ماطل وكان له ولم يدفع، وإلا من مات وهو غير متمكن من أداء الدين لا مشكلة عليه. وهنا نذكر إخواننا وأخواتنا، البعض يقول: أنا بحمد الله مستغن، ليس علي دين لأحد، ولكن فتش في حياتك، هناك بعض الديون التي لا ترى، منها أموال مجهولة المالك. رد المظالم: أحدنا يتفقد دابته يرى فيها نقصا، فيها خدشا، أحدهم اصطدم بها ومشى، هذا دين في ذمتك. المدرسون في المدارس هذه مشكلة معروفة، يضربون الطفل إلى حد الدية من دون إذن ولي الأمر، من دون مسوغ. صاحبنا اشتغل في التعليم 20 سنة، كم في ذمته من الديات والأموال، هذا مديون، وإن كان في ظاهره إنسان مستغني. لو فتشت من أيام البلوغ إلى الآن في ذمتك الكثير، ومنها الإخوة الذين لهم وظائف حكومية. مر إنسان موظف في شركة حرة، عندما يقصر في العمل يأتي في ختام السنة بكلمة يسترضي صاحب العمل، انتهت المشكلة. ولكن القضية جهة عامة، الأموال الحكومية، من يرى أن مخالفة القانون فيه فيها ضمان إلى آخره. إذن لنتخلص من هذه الديون قبل أن نقع تحت طائلة المساءلة. كذلك الإنسان الذي يقرض الغير له عند الله منزلة. نحن نعلم بعض المؤمنين قسم من أرباحه، من رأس ماله، جعله لإقراض المؤمنين، مول به مثلا صندوقا خيريا بعنوان القرض الحسن. مئات الناس تعيش على ماله، هنيئا لهكذا إنسان. ولكن مع ذلك لو أعطيت قرضا ولم تكتب ثم أنكره ذلك الإنسان، أنت في الواقع إذا دعوت عليه دعاؤك لا يستجاب. لماذا لم تكتب؟ والقرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. البعض يستحي، قل له: قال الله عز وجل، اجعل الآية ذريعة لكتابة هذا الدين، وإلا من ذهب حقه على غير بين لم يؤجر. مالك ضاع، لو ضاع قضاء وقدرا كنت مأجورا، ولكنك الآن لست بمأجور. رواية طريفة عن النبي الأكرم نختم بها الحديث: الدين على 3 وجوه. النبي يقسم أنواع الدين: رجل إذا كان له فأنظر، وإذا كان عليه أعطى. يعني ماذا؟ عندما يطلب الناس يمهل الغير، يقول: أنت في سعة، عندنا بعض الديون هكذا عنوانها إلى حين التيسير، ليس فيه أجل. إذا كان له أنظر، وإذا كان عليه أعطى ولم يماطل، فذلك له ولا عليه، هذا إنسان متميز. ورجل إذا كان له استوفى يطالب ماله إلى القرش الأخير كما يقال، وإذا كان عليه أوفى، إنسان قانوني يدفع كل ما عليه ويأخذ كل ما عليه ولو ذهابا للمخافر، فذلك لا له ولا عليه، هذا إنسان وسط. ورجل إذا كان له استوفى، إذا كان يطالب يشتكي عند كل أحد، وإذا كان عليه مطل يماطل، حقه يطالب وحق الغير لا يعتني، فذلك عليه ولا لهذا إنسان سيء. إذن من هو النموذجي؟ إذا كان مطلوبا أعطى ولم يماطل، وإذا كان نعم إذا كان مطلوبا لم يماطل، وأما إذا كان طالبا ييسر في المطالبة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هنيئا لمن خرج من الدنيا سالما. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك أخرجنا من الدنيا ولا تبعة لأحد علينا، أرض عنا الخصوم بما شئت، أبلغ سلامنا الليل إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، والفاتحة مع الصلوات.